السلام عليكم. فيديو اليوم عبارة عن خارطة طريق لأي حد حابب يدخل عالم البرمجة. هدف الفيديو أن يعطيك صورة عامة عن البرمجة ومجالات العمل فيها، ويسهل عليك أخذ الخطوات الأولى. فيديو اليوم برعاية أكاديمية حاسوب. أكاديمية حاسوب منصة بتوفر محتوى عربي احترافي في البرمجة، وبتوفر دورات شاملة بتعتمد على التطبيق العملي وبناء مشاريع حقيقية، والأهم إنها بتبدأ معاك مشوار التعلم من الصفر وحتى الاحتراف. المنصة كمان بتوفر كتب عربية مجانية في موضوعات مهمة مثل ريادة الأعمال والعمل الحر. لمعرفة المزيد عن أكاديمية حاسوب هتجد الرابط في وصف الفيديو. خلينا نبدأ بسؤال: لماذا تتعلم البرمجة؟ في عدة أسباب ممكن يمثلوا الدافع والحافز لتعلم البرمجة. أولها وأهمها طبعا هو أن تعلم البرمجة ممكن يوفر لك مسار مهني جيد من حيث العائد المادي وفرص التطور. كمان هناك بعض مجالات العمل بالرغم من ان البرمجة ليست المهارة الاساسية فيها، الا ان تعلم البرمجة بيضيف الكثير لاصحاب المجالات دي وبيزود فرصهم في التميز، زي بعض مجالات البحث العلمي او تقنيات التعلم او بعض فروع الهندسة وغيرها. سبب اخر قد يدعوك لتعلم البرمجة هو انك تتعلمها عشان تقدر تعلمها لابنائك او للاطفال عموما. تعلم الصغار للبرمجة ممكن يساعدهم بشكل كبير في تطوير قدراتهم في التفكير والتحليل وحل المشكلات. بعض الدول زي بريطانيا بدأت في تدريس البرمجة للتلاميذ من المرحلة الابتدائية. احنا في الفيديو ده مش هنتكلم عن تعليم البرمجة للأطفال، بس لو حابين الموضوع ممكن نخصص له فيديو مستقل، لأن الأدوات وخطوات التعلم هتكون مختلفة. في الفيديو ده هنركز على تعلم البرمجة بحثاً عن مسار مهني أو علمي، وأعتقد إن ده هو اللي يهم النسبة الأكبر من المتابعين. بداية، ما هي البرمجة أصلاً؟ البرمجة ببساطة هي عملية كتابة تعليمات لجهاز كمبيوتر لتنفيذ مهمة معينة. طبعا في عصرنا الحالي في أشكال مختلفة ومتنوعة لأجهزة الكمبيوتر، من أول جهاز الحاسب الشخصي التقليدي للموبايل لأجهزة الألعاب للساعات الذكية لمئات الأجهزة الذكية الأخرى اللي بدأت في الظهور والانتشار. ولغة البرمجة هي اللغة اللي بتستخدم في كتابة التعليمات اللي هينفذها الكمبيوتر ده أيا كان عشان يقوم بالمهام المطلوبة. الخطوة الأولى اللي المفروض تخطوها كشخص يرغب في تعلم البرمجة هي اختيار لغة برمجة معينة ثم البدء في تعلمها من المصادر المتاحة، لكن طبعا دي خطوة تستلزم قدر من المعرفة عادة مش موجود عند اللي لسه هيتعلم البرمجة. لذلك خلينا نتعرف على بعض الأشياء اللي هتسهل عليك الخطوة دي. لو بحثت عن لغات البرمجة المتاحة هتجد إن هناك العديد من لغات البرمجة. تعدد لغات البرمجة ده له عدة أسباب، أهمها سببين. الأول تعدد الاستخدامات، مش كل لغات البرمجة بتستخدم لبرمجة نفس النوع من البرامج. عمل تطبيق للموبايل يختلف عن عمل موقع انترنت يختلف عن عمل لعبة للإكس بوكس مثلا. السبب الثاني هو أن مع التطور التقني جهة معينة زي شركة تقنية كبيرة مثلا بترى أنها تقدر تعمل لغة برمجة جديدة بمميزات تناسب التطور، أو حتى تناسب نوعية معينة من البرامج الشركة دي مهتمة بيها، فتعمل لغة جديدة مع الأدوات اللازمة لاستخدام اللغة دي وتنشرها بين الناس عشان يتعلموها، وتوفر لنفسها مجتمع من المبرمجين مهتم بأدواتها وتقنيتها. المهم إن كانت الأسباب، ففي النهاية هناك أكثر من لغة برمجة، وده طبعا محير ومزعج لأي مبتدئ. لكن الشيء الجيد في تعلم لغات البرمجة هو إن أول لغة برمجة هتتعلمها أيا كانت عادة بتتشارك في 80% أو أكثر من مفاهيمها مع باقي لغات البرمجة، وبالتالي بمجرد تعلمك لأي لغة برمجة هيكون سهل عليك الانتقال لأي لغة أخرى لاحقا. يعني مثلا لو استغرقت سنة في تعلم لغة جافا سكريبت ووصلت فيها لمستوى معين، عشان توصل لنفس المستوى في لغة أخرى زي سي شارب مثلا غالبا مش هتحتاج أكتر من شهر واحد. وده المفروض يقلل خوفك وقلقك من اختيار لغة البرمجة المناسبة، لأنك حتى لو اضطريت تتعلم لغة أخرى بعد فترة فأنت مش هتخسر المجهود اللي بذلته ولا المعرفة اللي اكتسبتها في تعلمك للغة برمجة أخرى. لكن ده طبعا لا يعني أنك تتعلم أول لغة تلاقيها في وشك وخلاص. الطبيعي أنك تشوف نوعية البرمجيات اللي أنت حابب تنتجها، وبعد كده تختار واحدة من لغات البرمجة المشهورة في إنتاج نوعية البرمجيات دي. واللي هنعمله حالا هو أننا هنعرض مجالات البرمجة المعروفة وهرشح لك في كل منها لغة برمجة معينة. لكن قبل ما نعمل كده في نقطة مهمة يجب توضيحها. انت عشان تنتج اي نوع من البرمجيات بتحتاج حاجتين: لغة برمجة وبيئة برمجية. البيئة البرمجية دي عبارة عن الادوات والمكتبات البرمجية اللي بتستخدمها وبتسهل عليك عملية البرمجة. عشان ابسط لك الموضوع خلينا نوضحه بمثال. لو شبهنا المبرمج بالكاتب، عشان الكاتب يكتب مقال محتاج يكون عارف لغة معينة يكتب بيها وكمان محتاج الأدوات اللي هيستخدمها في الكتابة والمراجعة زي برنامج الوورد مثلا وما يحتويه من أدوات زي تصحيح الكلمات أو تصدير المقال في شكل PDF مثلا وهكذا. كذلك في البرمجة، أنت محتاج تعرف لغة برمجة معينة وبيئة برمجية تستخدمها مع لغة البرمجة. الفكرة هنا إن بعض لغات البرمجة ممكن يكون لها استخدامات مختلفة، يعني بتنتج أنواع مختلفة من البرمجيات إذا استخدمتها مع بيئات برمجية مختلفة. ممكن نفس اللغة تستخدمها مع بيئة برمجية معينة لعمل تطبيق موبايل، أو تستخدمها مع بيئة برمجية أخرى لعمل لعبة للإكس بوكس مثلا. بيئات البرمجة دي ممكن تكون في منتهى البساطة أحيانا مجرد محرر نصوص زي النوتباد مثلا، أو ممكن تكون بيئة متكاملة بمكتبات برمجية وأطر عمل معقدة. طبعا المصدر اللي هتتعلم من خلاله لغة البرمجة عادة بيكون بيستخدم بيئة برمجية معينة بيشرح لك استخدامها أثناء تعلم اللغة، فما تقلقش وتفهم من كلامي انك محتاج تتعلم حاجتين بشكل منفصل عن بعض. انا بس بوضح لك النقطة دي عشان ما يختلطش عليك الامر بين لغة البرمجة نفسها وبين البيئات البرمجية اللي ممكن تستخدمها مع لغة البرمجة دي، وكمان عشان تطمن ان تعلمك للغة برمجة واحدة ممكن يمكنك من عمل انواع مختلفة من البرمجيات. طيب بعد كل اللي قلناه ده نرجع تاني للسؤال الاساسي، كيف تختار لغة البرمجة التي تبدأ في تعلمها؟ في عاملين يساعدوك على اختيار لغة البرمجة الافضل والانسب ليك. العامل الاول هو زي ما قلنا نوعية البرمجيات اللي انت حابب تعملها، يعني انت عاوز تعمل برمجيات للويب ولا تطبيقات للموبايل ولا حابب تعمل العاب مثلا. كل نوع من البرمجيات دي له لغات وبيئات برمجية مفضلة ومشهورة، وجزئية مشهورة دي تعتبر هي العامل الثاني اللي على اساسه مفروض تختار لغة البرمجة المناسبة. بالنسبة للغات البرمجة الشهرة تعتبر نقطة تميز قوية جدا، لأن لما اللغة تكون مشهورة وبيستخدمها عدد كبير من المطورين ده معناه توفر الكثير من مصادر تعلم اللغة زي الكورسات والكتب والمقالات على الإنترنت، معناه كمان إن فرصة إنك تلاقي حلول على الإنترنت للمشاكل اللي هتواجهك هتكون أكبر، وكمان معناه توفر عدد أكبر من المكتبات البرمجية وأطر العمل الجاهزة اللي هتسهل عليك الشغل باللغة دي وتساعدك توصل لنتائج أفضل. ويمكن أهم نقطة هي إن شهرة لغة البرمجة معناه توفر فرص عمل أكتر لمستخدمي اللغة دي، لأن الشركات بتفضل استخدام التقنيات المشهورة عشان تقدر تجد بديل للمبرمجين اللي ممكن يتركوا الشركة لشركات أخرى، وبالتالي العمل على المشاريع لا يتوقف بترك موظف معين للشركة. وبما إن هدف من أهداف تعلمنا للبرمجة واللي حددناها في أول الفيديو هو تعلم البرمجة بحثاً عن مسار مهني، فبالتالي شهرة لغة البرمجة هي عامل مهم جداً عند اختيارك للغة البرمجة اللي هتبدأ في تعلمها. خلينا نرجع للعامل الأول اللي هو نوعية البرمجيات اللي حابب تنتجها ونتكلم عنها بالتفصيل. اللي هعمله هو إني هعرض لك أهم مجالات البرمجة اللي بتوفر فرص عمل جيدة، وهرشح لك في كل واحدة منها لغة برمجة معينة. هتكلم عن 3 مجالات: الويب، تطبيقات الموبايل، وبرمجة الألعاب. طبعا في مجالات برمجة أخرى غير دي زي تطوير برامج سطح المكتب، وإن كان حقيقة مؤخرا سوق برامج سطح المكتب تراجع بشكل كبير، لأن معظم الحاجات اللي كنا بنعمل لها برامج لسطح المكتب أصبح من الأفضل عملها كتطبيقات ويب توصل لها من المتصفح أو كتطبيقات للموبايل. وطبعا في مجالات واستخدامات أخرى عديدة للبرمجة، إحنا بنحتاج البرمجة في صناعة وتوجيه صواريخ الفضاء، في السيارات ذاتية القيادة، ده غير عشرات الاستخدامات العسكرية والطبية، لكن كل دي استخدامات خاصة جدا بيعمل فيها عدد قليل جدا من الهيئات والشركات، ومش المفروض تشغل بالك بيها خالص وانت لسه داخل في المجال. مستقبلا بإذن الله لما تبقى محترف ممكن تجد فرصة في هذه المجالات الخاصة. فخلينا نركز على المجالات العامة الشائعة واللي سهل تجد فيها فرصة وظيفة أو عمل حر. خلينا نبدأ بمجال الويب. مجال برمجة وتطوير مواقع وتطبيقات الإنترنت بينقسم لجزئين: فرونت إند وباك إند. خلينا نوضح الفرق بينهم بمثال بسيط. تخيل مطعم. المطعم بينقسم لجزئين أساسيين: المكان اللي الزبائن بتقعد فيه عشان تقدم لها الأكل، وده عادة بيبقى شكله جميل وله ديكور مميز، وده تقدر تعتبره الفرونت إند. وكمان في المطبخ اللي بيتم فيه إعداد الطعام نفسه، وده تقدر تعتبره الباك إند. كذلك في الويب، الواجهة اللي انت بتتعامل معاها كمستخدم اللي هي العناوين والصور والفيديوهات والروابط دي الفرونت إند، بينما الباك إند بيبقى موجود على السيرفر ومهمته معالجة وإدارة وإعداد البيانات اللي بتظهر للمستخدم أو اللي بيتم إدخالها من قبل المستخدم. أنت ممكن تبقى مبرمج فرونت إند أو مبرمج باك إند. طبعًا مفيش ما يمنع إنك تتعلم الأمرين، وده ممكن ينفعك في العمل الحر بعيد عن الشركات بإنك تتكفل بعمل مشروع كامل لوحدك. لكن عادة في الشركات بيكون في تخصص، في مبرمجين تخصصهم فرونت إند ومبرمجين تخصصهم باك إند. عشان تبقى مبرمج او مطور لواجهات المستخدم الفرونت اند يعني، محتاج تتعلم 3 لغات HTML و CSS و JavaScript. لكن خلي بالك ال HTML و CSS ليست بلغات برمجة. ال HTML بنسميها لغة توصيف، بتستخدمها عشان توصف هيكل صفحة الويب، يعني من خلالها بتحدد ان الصفحة مثلا بتتكون من عنوان، تحته صورة، بعدها فقرات نصية وهكذا. والسي اس اس بنسميها لغة تنسيق، بتستخدمها عشان تنسق عناصر الصفحة، يعني من خلالها مثلا تقدر تحدد نوع الخط والحجم واللون للعنوان المستخدم، تقدر من خلالها تضع اطار او ظل للصورة مثلا وهكذا. ال HTML وال CSS اساسياتهم بسيطة جدا وتقدر تتعلمهم في اسبوع واحد. اما تالت حاجة هتحتاج تتعلمها عشان تبقى مبرمج فرونت اند هي الجافا سكريبت، ودي تعتبر اشهر لغة برمجة وليها استخدامات اخرى خارج مجال الويب كمان. اما بالنسبة لمصادر التعلم، فالانترنت مليء بالدورات والدروس والمقالات لتعلم ال HTML وال CSS والجافا سكريبت، ومنها مصادر عربية هنا على يوتيوب. نصيحتي ليك هي انك لما تبحث، ابحث عن دورات كاملة وليس عن مقتطفات ودروس عشوائية. لو وجدت حد بيقدم دورة او كورس على يوتيوب، اتأكد ان الدورة كاملة ومنتهية قبل ما تبدأ. جدير بالذكر هنا ان اكاديمية حاسوب بتقدم دورة ضخمة جدا في تعلم HTML و CSS و JavaScript. الدورة بتبدأ من الصفر وبتاخدك خطوة خطوة للمستوى المتقدم مع التطبيق على اكتر من مشروع، ده غير ان في متابعة من القائمين على الدورة للمشتركين فيها. صحيح ان الدورة ليست مجانية، لكنها هتوفر عليك الكثير جدا من الوقت والجهد، اللي غالبا هيفوق تكلفة الدورة بمراحل لو اعتمدت على المحتوى العربي المجاني اللي معظمه عشوائي بكل اسف، وكثير من اللي بيقدموه غير مؤهلين، وان كانوا طبعا مشكورين لجهدهم ومشاركتهم للمعرفة. لو مهتم بالدورة اللي بتقدمها اكاديمية حاسوب، هتجد الرابط في وصف الفيديو مع مصادر اخرى اضافية. اما لو حابب تبقى مبرمج باك اند، فاشهر لغات البرمجة هنا هي PHP وروبي، لكن انا مش هتكلم بالتفصيل عن الجزئية دي لاني شايف انك لازم تتعلم اساسيات الفرونت اند الاول، ولما تتعلم اساسيات الفرونت اند وقتها هتكون عندك المعرفة الكافية اللي تساعدك على الاختيار. لكن عموما على اي حال، هتجد مصادر لتعلم PHP وروبي في وصف الفيديو. تاني مجال هنتكلم عنه هو مجال برمجة تطبيقات الموبايل. احنا عندنا نظامين تشغيل اساسيين في عالم الموبايل، نظام اندرويد ونظام iOS اللي هو خاص بالايفون والايباد. عشان تبقى مطور اندرويد هتحتاج تتعلم لغة الجافا، ودي تختلف عن الجافا سكريبت، وعشان تبقى مطور iOS هتحتاج تتعلم لغة اسمها سويفت. كتير من الشركات عشان تقدر تعمل نفس التطبيق للنظامين عادة بيكون عندها مطورين اندرويد ومطورين iOS لعمل نفس التطبيق، لكن مؤخرا بدأت تظهر تقنيات بتمكنك من عمل التطبيق للنظامين مرة واحدة وبنفس اللغة، وانا هنا هرشح لك افضل التقنيات دي من وجهة نظري. هرشح لك التقنية اللي انا نفسي بدأت في تعلمها من فترة قصيرة. التقنية اسمها فلاتر، ودي عاملها شركة جوجل. فلاتر مش اسم لغة البرمجة، فلاتر هو اسم البيئة البرمجية اللي هي خليط من المكتبات واطر العمل. مع فلاتر بتستخدم لغة برمجة اسمها دارت، ودي لغة برمجة عملها جوجل برضو، وهي ببساطة تعتبر نسخة محسنة من الجافا سكريبت. فلاتر رغم انها تقنية حديثة نسبيا، الا انها بتنتشر بسرعة كبيرة جدا ومتوفر لها الكثير من مصادر التعلم، وبتمتلك مجتمع نشيط جدا من المطورين بما في ذلك المطورين العرب، وهتجد دروس عربية لتعلمها على يوتيوب. ان كنت بتقدر تتابع الكورسات باللغة الانجليزية، ففي كورس رائع جدا على يوديمي سعره $13 تقريبا، لكنه اكثر من رائع للمبتدئين، هتجد الرابط بتاعه في وصف الفيديو. عموما لو حابب تتعلم فلاتر، هتبدأ اولا بتعلم اساسيات لغة دارت، وزي ما قلت هتجد ليها دروس عربية على اليوتيوب، وبعد كده هتبدأ في تعلم فلاتر لتطوير تطبيقات الموبايل سواء للاندرويد او iOS. تالت مجال هتكلم عنه هو برمجة الالعاب. وقبل ما ارشح لك تقنية معينة تتعلمها، حابب اقدم لك نصيحة مهمة عن مجال برمجة الالعاب. عملية برمجة وبناء لعبة هو شيء ممتع وصعب في نفس الوقت، لكن أصعب ما فيه هو المشكلة اللي هتواجهك بعد ما تنتهي من صناعة اللعبة. أولا لو بتعمل لعبة بشكل مستقل، فلازم تعرف أن فرصة نجاحها ماديا ضعيفة جدا جدا حتى لو كانت لعبة جيدة، وده لأن سوق الألعاب أصبح مزدحم جدا جدا والمنافسة فيه شبه مستحيلة وغير عادلة. ثانيا أن منتج اللعبة نفسه ممكن بعد ما تتعب في صناعته تحس أنك ضيعت وقتك في شيء غير مفيد، لذلك أنصحك لو هتدخل مجال الألعاب تركز على الألعاب التعليمية، أولا من باب الإشباع النفسي من أنك بتعمل حاجة مفيدة، وثانيا لأن في الواقع الألعاب التعليمية فرص نجاحها أفضل، وهتساعدك تجد فرصة عمل في الشركات اللي بتصنع منتجات تعليمية رقمية بشكل عام. دي كانت نصيحة عامة عن برمجة الألعاب، أتمنى إنها تفيدك وتوفر عليك الكثير من الوقت والجهد والحيرة. أما بالنسبة للتقنية اللي برشحها لك عشان تستخدمها في برمجة الألعاب فهي يونيتي. يونيتي هي بيئة برمجية أو منصة لصناعة الألعاب، بتوفر لك الكثير جدا من الأدوات لتصميم وبرمجة مختلف أنواع الألعاب سواء ثنائية أو ثلاثية الأبعاد. لغة البرمجة اللي هتحتاج تتعلمها مع يونيتي هي لغة اسمها سي شارب، وهي في الأساس لغة من تطوير مايكروسوفت، لغة مشهورة جدا ومتعددة الاستخدامات، ممكن تستخدمها مع تقنيات وأدوات من مايكروسوفت لصناعة برامج الديسكتوب أو تطبيقات الموبايل. عموما هتجد رابط لمصادر تعلم يونيتي وسي شارب في وصف الفيديو. كده احنا عرضنا 3 مسارات مختلفة لأي حد حابب يدخل عالم البرمجة، ورشحنا لغات البرمجة المناسبة في كل مجال. هختم الفيديو ب3 نصائح لأي حد ناوي يدخل مجال البرمجة بشكل عام. النصيحة الأولى: تقبل أنك لن تفهم كل شيء في البداية. لو فاكر سنواتك الأولى في المدرسة وانت لسه بتتعلم تركيب الجمل باللغة العربية، في الوقت ده انت كنت بتركب الجمل رغم عدم فهمك لقواعد النحو أو الإعراب، بعض الأمور كنت بتعملها بدون فهم كامل. كذلك في البرمجة، في البداية مش هنقدر نشرح لك بالتفصيل ليه جزئية معينة بتتكتب بالشكل ده، لأنك لسه ما عندكش المعرفة اللي تسمح لك بفهم التفاصيل دي. فالنصيحة هنا إنك ما تعتبرش عدم فهمك لبعض التفاصيل ضعف في الفهم من ناحيتك وتحبط وتتوقف. كمل، وبعد فترة هتفهم التفاصيل والأكواد اللي كنت بتكتبها بدون فهم كامل في البداية. النصيحة التانية: بكل أسف لغات البرمجة لم تنجو من التعصب البشري المعتاد. هتجد البعض بيتعصب للغة اللي هو بيستخدمها وبيهاجم أي حد بيرشح غيرها. حذاري إنك تقع في النوع ده من التعصب. مشكلة انك تربط نفسك بلغة معينة ان ده ممكن يحرمك من تطوير نفسك بشكل كبير. مجال البرمجة بيتغير باستمرار، فحتى لو مستقر على لغة معينة ما تحرمش نفسك تجرب اي شيء يلفت انتباهك من وقت للتاني. ثالث واهم نصيحة هي ان مجال البرمجة محتاج شخص قادر على التعلم بشكل مستمر. لو فاكر انك هتتعلم لفترة محدودة او هتحضر كام كورس وبعدها هتشتغل باللي اتعلمته باقي عمرك، انصحك ما تدخلش في مجال البرمجة من البداية. في حدود علمي مفيش أي مجال بيتغير وبيحتاج تعلم مستمر زي مجال البرمجة. طبعا المبادئ والمفاهيم الأساسية ما بتتغيرش بشكل كبير، لكن آلية التطبيق والأدوات المستخدمة ممكن تتغير كل 6 شهور أو كل سنة، فلازم تبقى عارف من البداية إنك هتكون في رحلة تعلم مستمر. أتمنى محتوى فيديو اليوم يكون مفيد ويساعد أي شخص عنده الرغبة في تعلم البرمجة. بالمناسبة أكاديمية حاسوب موفرة دليل مكتوب لتعلم البرمجة، لو حابب تطلع عليه هتجد الرابط في وصف الفيديو. إلى اللقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.